أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج متى يشرق نورك أيها المنتظر. نكون ضيوفا بإذن الله تعالى على صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان ابن محمد الخميس، الذي أرحب به باسمي وباسمكم جميعا في بداية هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وحياكم وبياكم طالما أنكم ضيوف عندي. أهلا ومرحبا. حياكم الله. وسهلا. حياك الله دكتور. لعلنا في هذه الحلقة نطرح نفس السؤال. نعم. ما الذي جناه المسلمون من هذه الأكذوبة الكبرى الأسطورة الإمام الشيعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ذكرنا في جلسات سابقة أن هذه الإمامة التي اخترعت وصنعت بأيدي أناس وليس لها أي مستند شرعي تقف عليه وتستند إليه، بني عليها أمور كثيرة جدا للأسف. يعني منها كما مر بنا أنهم غلوا في هؤلاء الأئمة غلوا عظيما جدا، حتى يعوضوا النصوص التي لا يجدونها في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا في العقول أصلا. ثم بعد ذلك اتجهوا إلى القرآن الكريم فنظروا في كتاب الله تبارك وتعالى فما وجدوا أي دليل صريح بل ولا خفي على هذه الإمامة، فاضطروا إلى أمرين اثنين. الأمر الأول لي أعناق الأدلة لتوافق أهواءهم، وقضية الثانية القول بتلك الفاجعة الكبرى والجريمة الآثمة، وهي ادعاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرفوا كتاب الله جل وعلا وعبثوا به وحذفوا منه أدلة الإمامة المزعومة. وهذا يعيدنا بارك الله فيك وفي المشاهدين والمشاهدات إلى ما طرحناه في بداية الحديث، وهو أن ميزة أهل السنة والجماعة أنهم يستدلون ثم يعتقدون. فلذلك لا تجد في اعتقاداتهم أي خلل، لأنها جميعا مبنية على دليل. على دليل الحمد لله. يبقى قضية الدليل صحيح غير صحيح. طبعا إذا كان الدليل من القرآن انتهينا، كله قطعية ثبوت قطعية دلالة، أو فيه ظني الدلالة قصد بس قطعية ثبوت. أما السنة فيبقى قضية النظر في صحة الحديث من ضعفه. لكن على كل حال عقيدة مبنية على أدلة، فلا يحتاجون إلى أن يؤلفوا أدلة، ولا يحتاجون إلى أن يلو أعناق الأدلة. فأمورهم سهلة في هذا الجانب. مصيبة المخالفين من هؤلاء أنهم اعتقدوا ابتداء ثم صاروا بعد ذلك يبحثون عن أدلة توافق معتقداتهم، فلم يجدوا، لأن اعتقاداتهم أصلا مخترعة، فلم يجدوا أدلة لهذه الاعتقادات. ما الحل؟ الحل هو دعوة تحريف القرآن، الحل هو الغلو في الأئمة، الحل طعن في كل من خالف ما اعتقدوه خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أمور أخرى لعل الحديث الليلة عنها، مثل طبعا في أهل البيت أنفسهم إما بصورة غير مباشرة وإما بصورة مباشرة وإما بطعم بآل البيت الذين ليسوا من الأئمة الاثني عشر. طيب ثم استحلال دماء وأعراض وأموال كل من خالفهم في هذه العقيدة الباطلة، فتجد أن الناس مضطربون في هذا الأمر. ولعل حديثنا في هذه الليلة عن طعنهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه القضية المزعومة المركبة المضطربة المتداخلة النصوص، لأن كلها نصوص مؤلفة، فهذا يؤلف في العراق وذاك يؤلف في الإحساء ورابع يؤلف في البحرين وخامس يؤلف في أماكن مختلفة وفي أزمنة مختلفة، خاصة في إنترنت ولا في اتصالات ولا فاكس ولا كذا ولا، فهذا يؤلف وهذا يؤلف وهذا له مزاج وهذا له مزاج وهذا له مزاج وهذا له اطلاع وهذا له اطلاع، فتضاربت النصوص وكلهم ينسب إلى أهل البيت. نعم، بل إن هذه الأدلة يعني متطورة كما يقولون. كيف؟ ففي الفترة الأخيرة خرج علينا البعض بأدلة على الإمامة الشيعية لم يقل بها الأقدمون، لا قال بها الحلي ولا قال بها الطوسي ولا قال بها، يعني يأتون بآيات ويقولون هذا دليل. نعم، أنا أتصور أن السبب في هذا هو أن ما ذكره الطوسي والحلي والعياشي والسابقون بشكل عام، ما ذكره السابقون أهل العلم يعني قتلوه بحثا. نعم، وردوا عليه ردودا يعني قطعية سلبت هذه الأدلة التي يدعونها ويزعمونها يعني نورها الذي كانوا يظنون أنه نور. نعم، فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة ظاهره من قبله العذاب. فاضطر المتأخرون الآن إلى أن يأتوا بأدلة أخرى لم يقل بها السابقون. نعم، وهذا هو السبب التصور. نعم، جزاكم الله خيرا فضلت الدكتور. إذن نبدأ في أول نقطة في هذه الحلقة، وكيف طعنوا في أهل البيت. وأتذكر يعني شيء بشيء يذكر أنه في حلقة الأمس مع فضيلة الدكتور جلال الدين صالح اتصل أحدهم وطعن في أم المؤمنين عائشة صراحة، فقلت له هب أنني أقول هذا الكلام في زوجتك في مرتك كما تقول، هل تقبل؟ فهؤلاء هان عندهم كل شيء حتى الطعن في أمهات المؤمنين عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويتناسوا أو يحاولوا أن يدلسوا أنهم ليسوا من أهل البيت أو لسنا من أهل البيت. نعم، ولذا قال أهل العلم إن الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم كفر. لماذا؟ لأنه يعود هذا الطعن إلى النبي نفسه عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، فالأمر خطير جدا حقيقة. نعم، الله المستعان. على كل حال ذكرنا طعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تكفيرهم لهم واتهامهم لهم بأشنع الاتهامات وكذا، وتناسوا الآيات الكثيرة الواردة لفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل زعم البعض أنها متسوسة على القرآن كما قالوا زيد فيه ونقص منه. والليلة نتكلم عن طعنهم في أهل البيت أنفسهم. نعم، مما يدلك على أن هؤلاء أعداء أهل البيت. نعم، نحن أهل السنة. نعم، وأقولها بملء الفم، نحن أنصار أهل البيت، نحبهم ونجلهم ونعرف لهم قدرهم ولا نغالي فيهم. نعم، الأمر كما قال الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم، أو ما سيقول الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم، ولكن الله ذكرها بصيغة الماضي باب اليقين. نعم، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كذلك الأمر هنا. نعم، يعني هؤلاء يعني كذبوا على أهل البيت وحاولوا مدحهم من حيث يظنون أنه مدح، ثم ظهر أنه طعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قيل في المثل: عدو عاقل خير من محب جاهل. وكما يقول المثل: كفعل ذاك الدب بخله المحب، فرب منه الراس وفرق الأضراس. يذكر أن دبا كان قد أصابه الشراك صيدة يعني، فجاء رجل مر على هذا الدب فأشفق عليه ففك شراك الدب ثم انطلق. فالدب شعر بالسعادة يعني والمحبة والجميل، يريد أن يرد الجميل لصاحبه الذي فك شراكه. فقال: هذا الرجل الآن في الغابة وقد يأتيه من يؤذيه، فلا أكونن صاحبا له حتى يخرج من الغابة. فظل كلما مشى في مكان تبعه الدب يتبعه، حتى قال: تحت ظل شجرة نام. تحت ظل شجرة. فجلس الدب ينتظر حتى لا يأتي أحد يحرسه. من الذي جاء؟ ذبابة. فجاءت الذبابة على رأس هذا الرجل. معروف الذباب مزعج، حتى أنه قيل لبعض الأمراء: ما الحكمة من خلق الذباب؟ قال: ليذل به الجبابرة. فالذبابة مزعجة، فهذا الرجل لا يستطيع أن ينام. كلما أغمض جاءت الذبابة عمل هكذا عمل هكذا، فما يستطيع أن ينام. فقال الدب في نفسه: هذه تؤذي صاحبي، والله لأريحنه منها. فحمل حجرا كبيرا وجاء قربه، وهذا مغمض عينيه فقط يعمل هكذا للذبابة ما يرى، لأنه مغمض عينيه يريد أن ينام. فجاء الدب معه الحجارة ينتظر الذبابة، فجاءت الذبابة على رأسه فربها، وهو في الحقيقة يقتل صاحبه، رب وجه صاحبه. قال: كفعل ذاك الدب بخله المحب، فرب منه الراس وفرق الأضراس. هكذا صنعوا، يدعون أنهم يحبون أهل البيت فأساءوا لأهل البيت. ويا ما أجمل كلمة زينب أخت الحسين رضي الله، قالت: وهل قتلنا غيركم؟ تبكينا تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، تبا لكم فالله حاكم بيننا وبينكم يوم القيامة. فهؤلاء يزعمون ويدعون زورا وبهتانا أنهم أنصار لأهل البيت، وأهل البيت براء منهم، ويحاولون أن يطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفرقوا بينهم وبين أهل البيت، ومع أن أهل البيت علاقتهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون سمن على عسل. لكن الله المستعان. نذكر لك وللمشاهدين الكرام بعض هذه الروايات. أولا طعنوا في علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، انظر ماذا قالوا عنه. وهو طعن يعني مشترك بين في علي وفي العباس، هم أرادوا الأصل الطعن في العباس، ولكن جاء الطعن إلى علي، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة قد يقول قال من الشيعة دائما يحلفون برأس العباس والعباس وبالرأس الحار وباب قضاء الحوائج وكذا، كيف يطعنون فيه؟ العباس باب قضاء الحوائج وبالرأس غير العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو العباس أخو الحسين ذاك الذي يحلفون به ويقولون باب قضاء الحوائج. أما العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رأس أهل البيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المكانة، يطعنون فيه ويسبونه ويسبون ابنه عبد الله بن عباس، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ذلك. يقولون في طعن العباس، يقول الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث في الجزء العاشر صفحة 54 و200، يقول الخوئي وملخص الكلام أن العباس لم يثبت له مدح، ورواية الكافي الواردة في ذمه صحيحة السند، ويكفي هذا منقصة له. هذا كلام عن من؟ عن عم الرسول اللهم صل وسلم عليه العباس. قال: ويكفي هذا منقصة له، حيث لم يهتم بأمر علي بن أبي طالب عليه السلام ولا بأمر الصديقة الطاهرة في قضية فدك، معشار ما اهتم به في أمر مذابه. ما هي قضية مذاب العباس؟ مذاب العباس ذكرها المجلسي في بحار الأنوار في الجزء 30 صفحة 64 و300. ملخص هذه القصة يقولنا في خلافة عمر بن الخطاب في بعض الأيام وعك العباس ومرض مرضا شديدا، وصعدت الجارية خادمته تغسل قميص العباس، فجرى الماء من ميزاب بيت العباس إلى صحن المسجد، فنال بعض الماء ثوب الرجل، أي ثوب عمر، يعني عمر أصابه شيء من ماء من الماء غسيل ثوب العباس، نزل من ميزاب بيت العباس إلى المسجد وأصاب قميص عمر. قل فغضب غضبا شديدا، أي عمر، وقال لغلامه اصعد واقلع الميزاب، ميزاب بيت العباس، فصعد الغلام فقلعه ورمى به إلى سطح العباس. وقال طال الميزاب معروف، الميزاب للماء، إيه نعم، البايب اللي هو الحديد هذه التي تكون الماء على السطح، إيه نعم. طيب، وقال عمر بعد ما خلعه قال والله لئن رده أحد إلى مكانه لأضربن عنقه، فشق ذلك على العباس وذهب إلى علي بن أبي طالب، أنا أختصرها، وذهب إلى علي بن أبي طالب فقص عليه القصة وما فعل معه عمر من قلع الميزاب وتهديده من يعيده إلى مكانه. فقال له علي يا عم ارجع إلى بيتك فسترى مني ما يسرك إن شاء الله تعالى. ثم نادى علي نادى قال يا قنبر علي بذي الفقار. طيب ذي الفقار هم يقول هذا سيف علي، والمشهور ذي الفقار سيف أبي جهل، لكن عاد يقول فتقلده ثم خرج إلى المسجد والناس حوله وقال يا قنبر اصعد فرد الميزاب إلى مكانه، أبا شوف يعني مني حركة. فصعد قنبر فرده إلى موضعه، وقال علي عليه السلام وحق صاحب هذا القبر والمنبر، يعني النبي عليه صلى الله عليه وسلم، لئن قلعه قالع لأضربن عنقه وعنق الآمر له بذلك، يعني الخادم الذي أمر عمر ويضرب عنق عمر أيضا. هذه الشجاعة، وهذا متى؟ هذه خلافة عمر، يعني بعد استتباب الأمر، يعني هنا كانوا يريدون الطعن في سيدنا عمر. طبعا أكيد هو عمر لا يعدل عندهم شيئا، لكن الآن يظهرون شجاعة علي. طيب، قال وحق صاحب هذا القبر والمنبر لئن قلعه قالع لأضربن عنقه وعنق الآمر له بذلك ولأصلبنهما في الشمس حتى يتقددا، اللحم المقدد يعني يتقطع يعني. فبلغ ذلك عمر وصل الخبر ماذا قال علي، فنهض ودخل المسجد ونظر إلى الميزاب وقال لا يغضب أحد أبا الحسن، احذروا، ما ودنا يزعل أبو الحسن ويعفسنا يعني. قال لا يغضب أحد أبا الحسن، طيب ونكفر عن اليمين، يعني أن عمر قال والله من فأعاده أفعل فيه وأفعل، قال ونكفر عن اليمين. فلما كان من الغداة مضى أمير المؤمنين عمه العباس فقال له كيف أصبحت يا عم؟ قال بأفضل النعم ما دمت لي يا ابن أخي. طيب، هذه شجاعة علي بن أبي طالب مع الميزاب، ويطعنون في العباس يقول كل هذا الغضب لأجل الميزاب وذهب إلى علي وكذا، لماذا لم تغضب لفاطمة لما حرمت من فدك؟ طيب، الآن هذه الشجاعة التي عند علي وفي خلافة عمر بعد أن استتبت الأمور وكذا، أين هي لما ضربت فاطمة؟ يعني علي رضي الله عنه يغضب لميزاب ولا يغضب لفاطمة؟ يروون أن علي أن عمر كسر ضلع فاطمة، لا يغضب، يكسر ميزاب، يقيم الدنيا ولا يقعدها، لماذا لم يقتله؟ لماذا لم يصلبه لما كسر ضلع فاطمة؟ وكما أدخل المسامير في صدرها وأسقط ما في بطنها وجره كما يجر الخروف كما يقولون ليبايع، أين علي هنا؟ الآن الخوء يعتب على العباس، تغضب لأجل ميزاب، حتى علي رضي الله غضب لأجل ميزاب، أين غضب علي لفاطمة رضي الله عنها؟ لما حرمت من فدك، لما كسر الباب وكسر ضلعها وأدخلت المسامير في جسدها وأسقط ما في بطنها، لما لم يغضب علي؟ دعني أسلم بهذه الأكاذيب شيخي، مع أن قضية ميزاب العباس معلوم القصة الحقيقية فيها، وكيف تعامل سيدنا عمر مع هذه مع هذا الميزاب لما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بيده. لكن هذه ليست القضية الآن، القضية أكبر من هذا، ربما تحتاج إلى تحليل، ولو أفردنا حلقة كاملة لهذه الرواية وما يترتب عليها من إلزامات ما تكفي حلقة كاملة. أولا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبنى الآن وجهة نظر الشيعة، علي رضي الله عنه لم يثر لما ضربت السيدة فاطمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسكت. صحيح، هذه أيضا قالوها. نعم. طيب، وللأسف حتى هذه طعنوا فيها على علي رضي الله عنه، لأن في رواية سليم بن قيس أن نعم. علي رضي الله لما كسر ضلع فاطمة وأسقط ما في بطنها أمسك بعمر وأخذ بتلابيبه وهزه هزا عنيفا. يعني أمسك ولا لم يمسك؟ حتى نبني عليها ما يترتب على ذلك. أستاذي، طالما أن القصة تأليف كل واحد مزاجه، أحدهم يقول علي كان جالسا ضم يديه بعضهما إلى بعض يشاهد الوضع، وبعضهم يقول تصرف، لأنه تأليف. نعم. فكل واحد بحسب مزاجه، لأن قصة خيالية والخيال بابه واسع جدا. فيقول علي أن عليا أخذ بتلابيب عمر ثم صرعه، أسقطه أرضا، وخنقه وكاد أن يقتله، ثم تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم له. تذكر يعني إيش؟ الإمام ينسى، كان ناسيا. هذا المعصوم ينسى، كان ينسى، وهم يقولون المعصوم لا ينسى، المعصوم لا ينسى. يقول فتذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم له فتركه وقام عنه. أي أمر؟ الأمر بالسمع والطاعة، المبايعة والمبايعة. طيب، هنا أيضا يعني هنا أتبنى وجهة نظر السني وليس الشيعي. هم يقولون إن عليا، البعض منهم يقول لم يبايع، البعض يقول بايع مكرها، البعض يقول بايع متأخرا، البعض يقول ضرب على يعني لم يمد يده إلى سيدنا أبي بكر فضرب على يديه، يعني هذه هي البيعة. من الذي يقول هذا؟ هم أنا. لو قلت أتبنى رئيس السنة قلت، لا، أنا أقول هم يقولون ذلك. ومن ثم إذا كانت المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يبايع، فلما تأخر في البيعة، أو لم يبايع، أو بايع مكرها، أو أحسنت. نعم، أمسك يديه. يعني. أحسنت دكتور، هي كلها طعون في علي، لكنها يعني مثل أقول، ما أدري شو التعبير عنها، أنا تكاثرت الذئاب على خراش فما يدري خراش ما يصيبه. زين، إحنا نقول في المثل عندنا ما يدري وين طقاقة. نعم. يعني مرة من هنا، مرة من هنا، مرة من هنا، طعون في علي على هذه القضية فقط. مرة يقولون بايع كما تفضلت. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني بايع، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له لا تفعل شيئا، احقن الدم، احقن دمك وبايع، احقن الدم. نعم. وبايع أيضا، وهذه في هذه عند سليم بن قيس. نعم. هنا أيضا هل أحقن الدم أم أنه، أنا أعتذر بين قوسين، اعتذار كبير، تلكأ في البيعة كما يدعي أحدهم حتى أريق دم فاطمة؟ يعني لا تؤخذ هكذا، وإنما قد تأتيها بصيغة أخرى. نعم. تقول تسبب على فاطمة. نعم. تسبب عليها رضي الله عنها. كيف تسبب عليها؟ طبعا هذا كان كله نقوله من باب إلزامات. صحيح. وإلا عندنا علي غير ذلك تماما رضي الله عنه. علي نذكر أول شيء عقيدتنا في علي. نعم. رضي الله عنه. عقيدتنا نحن في علي رضي الله عنه أنه من سادات المسلمين، وأنه ليس بينه وبين أبي بكر وعمر وعثمان إلا كل خير، وأنه كان القاضي في زمن عمر، وزوج ابنته عمر لعمر، وهو عديل عثمان كلاهما تزوج بنت النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، وعثمان ابن عمته، جدة عثمان أم حكيم عمة علي رضي الله، وكلاهما يلتقيان في عبد مناف أبناء عمومة علي وعثمان، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لهم قرب من النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وكلهم من السابقين الأولين المهاجرين. فعلي ما عنده أي مشكلة مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان أبدا، ولا لهم هم مشكلة مع علي. والذي عندنا في عقيدتنا أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر، وتمت البيعة لأبي بكر بالإجماع. ثم بعد ذلك لما رأى أبو بكر أن عمر أنسب الناس، أن عمر أنسب الناس لهذا المنصب، اختاره فبايعه الجميع ومنهم علي ولم يعارض، فدل على رضاه. ثم وصار قاضيا لعمر وجليسا له، وكما قلنا وزوجه ابنته، ما عنده أي مشكلة مع عمر. ثم بعد ذلك لما طعن عمر رضي الله عنه، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، كذلك عمر جعل الأمر إلى ستة، جعلها في علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، وقال يختارون منهم أحدهم، فشارك علي رضي، وكاد أن يكون هو الذي يختار، فاختاره الزبير، واختار طلحة عثمان، واختار سعد عبد الرحمن ابن عوف، ثم بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف بعد استشارات وكذا اختار عثمان، فبايع علي مع أول الناس، أموره طيبة معهم، ما عنده أي مشكلة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الخبثاء الذين يبغضون أهل البيت وإن كانوا يظهرون حبهم، طيب، يطعنون في علي رضي الله عنه أحيانا بصورة مباشرة لمن يعني يقرأ الكلام قراءة واعية، وأحيانا بصورة غير مباشرة لمن يتفحص ويبحث ويدبر الأمور. فالشاهد من هذا أن طعنهم في علي رضي الله عنه أنه ابتداء يقول رفض البيعة، طيب رفض البيعة، مع أنه يقول عندما ضرب عمر وأخذه من تلابيبه وألقاه في الأرض صرعه ثم خنقه، ثم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم احقن دمك ودماء الناس، طيب، وأمره بالمبايعة فذهب وبايع. هل كانت هل كان هذا الأمر مشروطا؟ طيب هو لم هو تأخر في البيعة، وهو يعني الحديث عندهم هنا عندي أنا الحديث أنه قال قيل له إذا يعني وجدت 40 رجلا من الأنصار أعوانا أعوانا لك ينصرونك زين فلا تبايع، لكنه لم يجد. وجعفر الصادق رحمه الله تعالى يذكر عن المهدي عندهم، طيب، وعن كل إمام منهم أنه لو وجد 17 بعدد الجداء التي مر وراءها له التيوس، طيب، لو وجد 17 ناصرا مؤمنا حقيقيا ما جاز له أن يسكت، ويجب عليه أن يخرج ويطالب بالإمامة. طيب علي بن أبي طالب رضي الله، طيب أنت لم تجد 40، معناها إذن الرسول بماذا أمرك؟ بايع، بايع، وحقنا لم يبايع على قولهم خالف أنه لم يبايع، إذن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترتب عليه؟ أنه جلس في بيته ورفض البيعة، مما دفع أبا بكر وعمر على قولهم وعلى كذبهم وزورهم وبهتانهم أنهما كبسا بيت فاطمة، فصنع عمر ما يدعونه كذبا وزورا أنه كسر ضلع فاطمة، أسقط جنين فاطمة، أدخل المسامير في جسدي فاطمة، أذل فاطمة، كل هذا فعله عمر رضي الله عنه بسبب من؟ أن سيدنا علي لم يبايع علي. ونحن نرى أن عليا كيف هابه عمر لما كسر الميزاب وأعاد الميزاب علي رضي الله عنه، وكيف عمر خاف وقال أكفر عن يميني ولا يهيجن أحد أبا الحسن، وطيب كان فعل هذا في لما جاء أبو بكر هذا وانتهى فيما هو أولى وأخذ الخلافة وارتاحت الأمة. نعم. كان الآن الشيعة يحكمون وحنا مصيدمس. طيب هذا ما حدث، ما حصل شيء من هذا، فهذا كله طعن مرده إلى علي رضي الله عنه وأرضى. نعم. هذا غير الطعون الأخرى التي نذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. طعن في علي رضي الله عنه تزويجه ابنته أم كلثوم لعمر. لم يزوج. زوجه؟ لم يزوج. لا لا زوجه. يعني فضلت الدكتور يعني أيضا أنا هنا في مسألة العصف كما يقولون أتبنى بعض وجهات النظر أحيانا حتى يعني يتحرك معنا، يحرك بعضهم العقول. البعض يقول إن عليا لم يزوج وإنما زوج سيدنا عمر جنية ولم يزوجه أم كلثوم. البعض الآخر ينسبون رواية ما أقبحها عن الإمام الذي قال ذاك فرج غصبنا. نعم يعني هو زوجه. نعم زوجه. لكن ولها أولاد من عمر. نعم له أولاد منها عمر رضي الله عنه. لكن دعوة الزواج الجنية هذا ذكر المجلسي. نعم. هذا الدايخ في بحار الأنوار ذكر أنه زوجه جنية أظن اسمها مرجانة أو شيء جاءت وتشكلت في صورة أم كلثوم. وحبس علي أم كلثوم طوال خلافة عمر ما تخرج من البيت ما حد يشوفها ما حد كذا. نعم. والجنية هي اللي عايشة مع عمر والجنية هي التي أنجبت لعمر زيد. ولا وبشرك بعد الجنية هي اللي ورثت عمر لما توزعوا ميراثها عطوا الجنية نصيبها والجنية التي أخذها حتى تعتد في بيته. إيه طيب. فهذا كلام ساخن طبعا. لكن الشاهد من هذا لما يأتي جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب جده علي ابن أبي طالب يأتي ويسأل عن تزويج علي رضي الله عنه لأم كلثوم لعمر فقال له طيب نحن نرى الآن في عقيدتنا أن عمر فيه وفيه وفيه وفيه يقولون لجعفر. نعم. فكيف زوجه علي؟ شوف الإجابة ذلك فرج غصبنا والله الذي لا إله إلا هو في عقيدتي أنه لا يقبل هذا أحد فيه ذرة من الـ يعني الرجولة والمروءة وكذا. كيف يقول جعفر ذلك فرج غصبنا والعياذ بالله؟ يعني أن فرج أم كلثوم بنت فاطمة جدها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يغتصب وعلي حاضر ويسكت مصيبة. يعني هذا يدلك على أن هؤلاء بلغوا من الخبث والضغينة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما الله به عليم، وهي دسيسة يهودية أو مجوسية أو سمها ما شئت للطعن في دين الله تبارك وتعالى عن طريق إظهار محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله أن الذي كتب هذا الحديث ذلك فرج غصبنا أن هذا لا يمكن أن يكون مسلما يقول هكذا عن فرجي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم بنت فاطمة بنت علي، هذا لا يقوله مسلما. وهذا على فكرة في الكافي في الجزء الخامس صفحة 46 و300 ينسبونه إلى جعفر الصادق. كذلك من طعنهم في علي رضي الله عنه أنا ما أدري كيف أقرأها. نعم. لكن أعتذر إلى الناس جميعا الذين الآن يشاهدون ويسمعون أعتذر والله أني أعتذر زين. لكن أنا أريد عقلاء الشيعة أن يحركوا أذهانهم يعني شوي. نعم. يعني ما أريد كثيرا شوي يحركون. هذا تفسير العياشي في الجزء الأول صفحة 90 و200 في تفسيره لآية المائدة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أول سورة المائدة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. نعم. قال عن المفضل قال: سألت الصادق. نعم. يعني جعفر الصادق. نعم. جعفر الصادق سألت الصادق عليه السلام عن قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. نعم. قال: البهيمة ها هنا الولي. نعم. يراها المشاهدون على الشاشة. والأنعام. نعم. المؤمنون. نعم. هذا هو النص. نعم. طيب. إيه. إيه نعم. يقول عن قول الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال: البهيمة هنا الولي والأنعام هون. يعني علي هو البهيمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. والحسن والحسين وجعفر الصادق والباقي والسجاد. ما هذا؟ هل هؤلاء مؤمنون؟ هذا لا، لم يقله يعني جاهل من جهالهم ولا مجنون من مجانينهم وما أكثر مجانينهم، ولكن هذا يقوله العياشي صاحب أحد كتب التفسير العظيمة عندهم. يقول: بهيمة الأنعام هو الولي، يعني الإمام، هذا بهيمة الأنعام، هذا البهيمة، والأنعام هم المؤمنون الذين يتبعونه. نعم. والفيض الكاشاني أيضا من كبار علمائهم، صاحب تفسير الصافي في الجزء الثاني صفحة 15 و900، يقول: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. قال: الدابة أمير المؤمنين. الدابة أمير المؤمنين، يعني استغفر الله. والله أنا يعني آسف جدا حقيقة على قراءة هذه الأمور للناس، يعني أن يعني أن عليا والعياذ بالله عند هؤلاء الفجر الفسق الكفر أنه هو الدابة. أحد يقول عن ابن طالب أنه الدابة وأنه البهيمة؟ هل هذا مسلم؟ هذا عدم أن يقول في قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قال بعوضة هو الإمام. مصيبة. هل يمكن أن هؤلاء يقول نحن نحب عليا؟ للأسف فضيلة الدكتور ما زالوا على منابرهم حتى الآن يرددون هذا الكلام. تسمح لنا نشاهد هذا المقطع؟ نشاهد. هذا الدجال لعنة الله عليه وعلى كل الدجالين والخونة في العالم. يقول أمير المؤمنين في مسجد الكوفة يتحدث عن الدجال، ثم يقول: وبعد الدجال. الآن من يقتل الدجال؟ موجود في صحاح المسلمين أيضا: يقتله الإمام الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم. عيسى بن مريم خلف من يصلي؟ يصلي خلف الإمام المهدي سلام الله عليه. في يوم الجمعة في بلاد الشام في 3 ساعات مقابلة بين الإمام سلام الله عليه وبين الدجال، فيقتله الإمام سلام الله عليه. إذا قتل الدجال، علي أمير المؤمنين يقول: وبعد مقتل الدجال هناك الطامة الكبرى. هذا إمامك يحكي. حبيبي، أنت تصلي بأمر الله أيضا لازم تسمع الإمام بأمر الله. ما هي الطامة سيدي؟ قال: بعد مقتل الدجال هناك الطامة الكبرى. يا أمير المؤمنين، ما هي الطامة الكبرى؟ يصمت لحظات بأبي وأمي احتراما للخبر الذي يلقيه. يقول: الطامة الكبرى خروج الدابة من الأرض بين الصفا والمروة، وبيدها عصا موسى وخاتم سليمان. إذن ما يقصد الدابة يعني حيوان، الدابة شخص يدب يعني يمشي. هذا الشخص بيده عصا موسى وخاتم سليمان. بعصا موسى يجمع الناس، وخاتم سليمان يقول يضع، اسمع فكرك، خاتم سليمان يقول يضعه أمير المؤمنين، يقول دابة الأرض تضع خاتم سليمان على جبهة كل إنسان، فتنطبع حقيقة الإنسان اللي بقلبه. مؤمن يكتب على جبهته مؤمن، كافر يكتب على جبهته كافر، منافق يكتب على جبهته منافق. خاتم سليمان هناك يعمل. الآن هذا الرجل الذي يدب بين الصفا والمروة دابة الأرض يعني يدب على الأرض وهو شخصية عظيمة، أهل البيت قالوا هو الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. تفضلك دكتور. دابة الأرض تكلمهم، هل يمكن أن يكون التفسير ها هنا علي بن أبي طالب تكلمهم؟ والله شوف دكتور، من فسر الدابة بأنها علي بن أبي طالب عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنا حزني ليس على هذا الدجال الذي تكلم وزعم كذبا وزورا أن عليا هو الدابة، لكن حزني على هؤلاء الحضور الذين لما سمعوا مثل هذا الكلام لم ينكر أحد منهم هذا الكلام ولم يتأثر به، وإنما اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني أين عقولكم؟ أين محبتكم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله المستعان، أنا يعني حقيقة يعني شيء محزن جدا أن يقبل الناس من هؤلاء دعوة محبتهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لا أقبل أبدا يعني أن يتكلم إنسان على علي رضي الله عنه بهذه الطريقة، وأنا أعلنها يعني من هنا على هذا الرجل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني فالله تبارك أن يلعنه لعنا كبيرا وأن يجعله في زمرة فرعون وهامان وقارون، يعني الذي يتكلم عن علي رضي الله عنه بهذا الكلام. والعجيب أنهم يقبلون منه ويصدقونه وتجد له أتباعا وأنصارا، الله المستعان. لكن الشاهد أنهم يعني يطعنون في آل البيت، هذا الذي نريد. نعم. يطعنون في آل البيت، يقول عنهم الدابة، يقول عنهم البعوضة، يقول عنهم بهيمة الأنعام أو البهيمة. يعني هل هذا يحب آل البيت؟ أنا أوجه رسالة إلى عقلاء الشيعة، هل تقبلون هذا؟ هل تقبلون من هذا الخبيث أن يقول هكذا عن علي رضي الله أنه دابة؟ أو هذا الكاشاني يقول عن علي بن أبي طالب أنه الدابة أيضا؟ أو أكبر من ذلك فضلت الدكتور. نعم. أو عن هذا الذي نعم. يقول عن علي العياشي أنه هو البهيمة؟ أعوذ بالله. نعم. أعوذ بالله. كيف يحب هؤلاء أهل البيت؟ أعطني سنيا واحدا يقول عن علي مثل هذا الكلام. طيب. لا يوجد. ومع هذا يبغضون أهل السنة ويعظمون هؤلاء، مما يدل على أحد أمرين: إما أنهم خبيثون مثلهم، أو إنهم جهال بلغوا من الجهل يعني منزلة لا يحسدون عليها. الله المستعان. نعم، جزاكم الله خيرا. ما قلتموه الآن يشهد به واحد ممن يسير وراءه هؤلاء. عبد الحليم الغزي يقول إن أهل السنة لم يقولوا في أهل البيت مثل ما قال هؤلاء. تسمح لنا نشاهد هذا المقطع فضلك الدكتور، ثم نعود لنعيش مع هذه الرواية وكيف افتروا على أمير المؤمنين عليه، بل وافتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أيضا. نشاهد ثم نعود إليكم. لنفترض أن ما يدعيه بأنه لا يقصد الإمام، ولكن هذه التعابير وهذا الأسلوب هل يناسب أن يكتب أو أن يقال بشأن سيد الأوصياء؟ هذه كتب العلماء وكتب المراجع، لا نقلت لكم من كتب الوهابية. يلومني الكثير والكثير، ولومهم من جهلهم المركب، يقولون إنك تنتقد علماء الشيعة، لماذا لا تنتقد الوهابية؟ وماذا أصنع بالوهابية؟ هؤلاء في كلامهم هم أسوأ من الوهابية. إنني أنتقد من هو أسوأ من الوهابية. هؤلاء بالنسبة لنا أسوأ من الوهابية. ألا تلاحظون هذا الكلام؟ هل سمعتم بشكل رسمي أن عالما من العلماء الكبار، لا من هؤلاء الصغار الذين يخرجون على الإنترنت، من العلماء الكبار، لأنني ما نقلت عن الصغار، نقلت عن الكبار الكبار، من علماء الوهابية الكبار. هل سمعتم أن أحدا منهم قال عن الزهراء بأنها خرجت عن حدود الآداب؟ والله أنا ما قرأت في كتبهم هذا، قرأت كتب الوهابية، ما قرأت هذا في كتبهم، قرأت هذا في كتب مراجعنا. فلذلك لا شأن لي بالوهابية، إنما أتحدث عن علمائنا ومراجعنا، وأتحدث عن هذا الإجرام العقائدي الكبير الموجود في الساحة الثقافية الشيعية. وإني أعلم أن الكثير من الشيعة لو سمعوا كلامي هذا لا يقبلونه وسيرقعون. هو يعترف أن ما وقع فيه علماؤهم ومراجعهم من قدح في أم في السيدة فاطمة وفي علي وفي آل البيت لم يأتي به حتى من يدعون أنهم مخالفون. نعم، أنا عندي يعني رواية تكلموا فيها على فاطمة رضي الله عنها ويطعنون فيها، ليست رواية قصدي قولا لبعض علمائهم أنه يطعن في فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. يعني شوف، هذا مرجعهم محمد حسين كاشف الغطاء، يقول عن ثورة الزهراء، يقول إن الزهراء خرجت عن حدود الآداب، وذلك في كتابه جنة المأوى صفحة 35 و100. انظر ماذا يقول، قال: ويزيدك يقينا بما أقول أنها ولها المجد والشرف. يرقع. ما ذكرت ولا أشارت إلى ذلك في شيء من خطبها ومقالاتها المتضمنة لتظلمها من القوم وسوء صنيعهم معها، مثل خطبتها الباهرة الطويلة التي ألقتها في المسجد على المهاجرين والأنصار. خطبة ألقتها على المهاجرين والأنصار في المسجد، ما في قرن في بيوتكن هنا. طيب، وكلماتها مع أمير المؤمنين بعد رجوعه من المسجد، وكانت ثائرة، يعني فاطمة متأثرة، حتى خرجت عن حدود الآداب. إن لله فاطمة، هذا ما أشار إليه. إيه خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حضيرتها مدة عمرها، فقالت له: يا ابن أبي طالب، افترست الذئاب وافترست التراب. يعني مسوي نفسك شجاع والآن نايم بالأرض، افترشت التراب. ويقول خرج عن حدود الآداب، وهو لم يذكر من الذي قال هذا. هذا ذكره جعفر كاشف الغطاء. يعني هذا طعنهم في فاطمة رضي الله عنها. ثم يقول: نقدس أهل البيت، نحب أهل البيت. لا والله، ما يحبون أهل البيت، بل هم أكثر من يطعن في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فضلت الدكتور، يعني عودة إلى رواية دابة الأرض. نعم، هم ينسبون أن من أطلق هذا اللفظ على سيدنا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحيكون رواية ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انهض يا دابة الأرض. يعني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح كلأ مستباحا بهذا الشكل. هم إذا شو إذا تجرأ الإنسان وكذب على الله، ما الذي يمنعه أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذه الرواية كما يراها المشاهدون. نعم، على الشاشة. تفضل الدكتور. نعم، أقول هم كذبوا على الله. نعم، فلا يعني يمتنع من كذب على الله من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمتنع أن يكذب على علي ولا على فاطمة رضي الله عنهما، ولا على جعفر ولا على علي بن حسين ولا على الباقر رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء من شدة بغضهم لهذا الدين يعني وضعوا مثل هذه الروايات التي يظهرون مرة آل البيت أنهم يعني فوق الملائكة وفوق الأنبياء و ثم بعد ذلك يمسحون بهم الأرض مباشرة. فيبقى الشيعي يعني حائرا، كيف علي بن أبي طالب الذي هو أفضل من أولي العزم شوي، ولا علي بهيمة دابة الأرض بعوضة، وفاطمة خرج عن حدود الآداب، الحسن مدل المؤمنين، ها كيف كيف فرج غصبناه، كيف؟ فيقع في حيرة. وأنا أعذر كل شيء يتحول إلى الحد بعد ذلك إذا لم يفتح الله على قلبه واتجه إلى السنة. نعم، لأنه فعلا تناقضات لا مثيل لها. لماذا؟ على الكلام الذي قلناه ابتداء، اعتقد ثم استدل، وهذا يؤلف وهذا يؤلف وهذا يضع رواية وهذا يضع رواية، فجمعت هذه الروايات الباطلة. نكمل. بالطبع شيخي، يعني هذا الكلام كان في حق السيدة فاطمة، في حق سيدنا علي. نعم. من أيضا؟ كثير. الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه. الحسن بن علي، طبعا عندما تسمع عن حجر بن عدي يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عن حجر بن عدي لما قتله معاوية رضي الله عنه عن حجر. طيب، والحجر الرجل الصالح التقي الورع، قتل صحابي، قتله معاوية وهو صحابي وهو من أنصار علي وهو صحيح. طب انظر ماذا يقول عن حجر بن عدي. يقول حجر بن عدي هو الذي قال لي الحسن لما بايع معاوية، قال يا مسود وجوه المؤمنين. حجر بن عدي. أنا أذكر مرة لما كانت في مناظرات مستقلة مع الشيعة، لما قلت لهم أنتم الآن تكفرون أو تسبون أو تطعنون في من يمس أهل البيت في مسائل يعني يسيرة جدا، مثلا الذي يقول مثلا جعفر الصادق علمه كعلم مالك، هذه إهانة لا نقبلها. لا طيب، زرارة يضرط في لحيته ويقول ما أظن أن علم جعفر تكامل، وأبو بصير يقول لو كانت الدنيا لصاحبكم لا أخذها، يطعنون في الأئمة. هذا الآن حجر بن عدي، انظر ماذا ينسبون له، أنه قال للحسن بن علي لما تنازع يا مسود وجوه المؤمنين، وهذا في كتاب تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى، أن حجر بن عدي قال هذا الكلام للحسن ابن علي. ويقول العياشي الذي ذكرناه قريبا، نعم، الذي اتهم عليا بأنه عليا وغيره من الأئمة أنهم البهيمة والعياذ بالله، يقول العياشي جعلوا صلح الحسن نقمة وجرم تسبب في حرمان ذريته من الإمامة، يعني عقوبة للحسن وذريته، عوقبوا بحرمان من الإمامة. ليش الحسن تنازل لمعاوية؟ يعني حرموا من الإمامة بفعل الحسن. نعم نعم، يعني الحسن الفعل الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، هذا الرجل الذي مرت 4 سنوات على المسلمين صعبة جدا من سنة 36 إلى سنة 40، يعني وقعت فيها معركة الجمل ومعركة النهروان ومعركة صفين، يعني فترة عصيبة جدا على المسلمين، خلافات وقعت في ذلك الوقت، الله جل وعلا رفع الخلافة كله بهذا الرجل، فكان عامل جماعة، جعله سببا في رفع هذا الخلاف. نعم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. ولما تنازل الحسن لمعاوية واجتمع المسلمون على كلمة واحدة وسمي ذلك العام مثل ما تفضلت بعام الجماعة، وهدأت الأمور وجاءت قريب من 20 سنة من سنة 41 طيب إلى سنة 60، 20 سنة قريب من 20 سنة قبل مقتل الإمام الحسين. إيه نعم، إيه قبل. نعم. طيب قبل حكم يزيد. نعم. يعني في خلافة معاوية. نعم. 20 سنة فتوحات وأمان واطمئنان وراحة بال، كل هذا جعله الله تبارك وتعالى بهذا الرجل المبارك والحسن بن علي. وهنا يقول عنه يا مسودة وجوه المؤمنين، وقالوا له أهل العراق يا مذل المؤمنين، هكذا ينسبون إلى الحسن. وانظر هنا هذه رواية في الكافي، الكافي هذا الجزء الأول صفحة 240، يقول عن جعفر الصادق أنه قال في رواية طيب قال وعندي الجفر الأحمر، قال قلت وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال السلاح، وذلك إنما يفتح للدم، يفتحه صاحب السيف للقتل. فقال له عبد الله بن أبي يعفور أصلحك الله، أيعرف هذا بن الحسن؟ أولاد الحسن بن علي آل البيت. فقال إي والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار، ولكنهم يحملهم الحسد وطلبوا الدنيا على الجحود والإنكار، ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم. طعن في ذرية الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الطعن في آل البيت، هذه الرواية أيضا للأسف يعني خبيثة، لكن نحن مضطرون إلى ذكرها حتى نبين للناس حقيقة هؤلاء القوم. نعم. هذا أيضا في الكافي الجزء الأول صفحة 47 و200، يقول عن أبي عبد الله عليه السلام جعفر الصادق قال بينما أبي جالس، أبوه الباقر محمد الباقر، وعنده نفر مجموعة، إذ استضحك حتى غرورقت عيناه دموعا، يعني من الضحك. نعم. ثم قال هل تدرون ما أضحكني؟ قال فقالوا لا. قال زعم ابن عباس، الآن طعن في ابن عباس، حبر الأمة أو حبر الأمة، كيف سميها، حبر أو حبر؟ نعم حبر، ما تصير حبر، أعلمها حبر، يقول حبر الأمة أفصح. نعم أفصح، حبر أفصح. نعم. من حبر، وكلهما صح. طيب يقول زعم ابن عباس رضي الله عنه، قال هو ما قال رضي الله عنه، يقول زعم ابن عباس، هذا يعني الباقر يقول، نعم. زعم ابن عباس أنه من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يقول فقلت له، الباقر يقول لابن عباس، هل رأيت الملائكة يا ابن عباس تخبرك بولايتها لك في الدنيا والآخرة مع الأمن من الخوف والحزن، لأنك تدعي أنك من هؤلاء؟ قال فقال إن الله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، وقد دخل في هذا جميع الأمة، يعني أنا من المؤمنين. نعم. يقول فاستضحكت، يعني لضحالة علمه، هذا ضحالة علم من عندها، بس الحين يبين هذا. ثم قلت له صدقت يا ابن عباس، أنشدك الله، هل في حكم الله جل وعلا جل ذكره اختلاف؟ فقال لا. فقلت ما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف، يعني في رجل جاءه آخر وضرب أصابعه بالسيف حتى سقطت، ثم ذهب وأتى رجل آخر فأطار كفه، يعني هذا مسكين، واحد قطع أصابعه والثاني قطع الكف، فأطار كفه، فأتي به إليك وأنت قاض، كيف أنت صانع؟ تحكم على من؟ قال أقول لهذا القاطع أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئته، وأبعث به إلى ذوي عدل. قلت جاء الاختلاف في حكم الله عز ذكره، ونقضت القول الأول، أبى الله عز ذكره أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود، وليس تفسيره في الأرض، اقطع قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع، هكذا حكم الله ليلة تنزل فيها أمره، إن جحدتها بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلك الله النار كما أعمى بصرك يوم جحدتها علي بن أبي طالب. كيف يخاطب ابن عباس؟ يعني الباقر الآن كيف يخاطب ابن عباس؟ بل والحكم، إيه يقول فأدخلك الله النار كما أعمى بصرك يوم جحدتها علي بن أبي طالب. فقال ابن عباس فذلك عمى بصري، وما علمك بذلك؟ فوالله إن عمى بصري كان من صفقة جناح الملك، يعني ابن عباس يقول له أنا ملك أصابني فأعمى بصري. قال فاستضحكت، يعني الباقر يقول فاستضحكته ثم تركته يوم ذلك لسخافة عقله. ويقول نحب آل البيت، هذا كلام في عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ثم يدعون ظلما وزورا وكذبا وبهتانا أنهم يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أخاطب مع يعني عامة الشيعة، هل تقبلون هذا الكلام أن يقال لابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم علي بن أبي طالب، حبر هذه الأمة، حبر هذه الأمة، إمام هذه الأمة، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وفقه في الدين وعلمه التأويل؟ هل يقبل مثل هذا الكلام ابن عباس؟ كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل إمامة مخترعة. انتهينا. كل هذا اللي قاعد نسمعه الآن، والخباثة والكذب والزور والبهتان والطعن، كلها هذه الروايات لأجل إمامة مخترعة، والله المستعان. نعم، جزاكم الله عنا خيرا فضيلة الدكتور. من الآن مشاهدي الكرام يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة. تفضل. طيب، إذن هذا طعنه في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نأتي القضية الرابعة أو الخامسة، والله ما أدري. أرجو أن نتوقف عند هذا القدر، يعني حتى نبدأ في محور جديد في حلقة جديدة. نأخذ اتصال محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كانت لي مشاركة مع الشيخ عدنان عرعور، وأريد تعليق الشيخ عثمان الخميس لو سمحت. الله يسلمك. تفضل. لو تولى علي الخلافة بعد رسول الله لانتقد اليهود والنصارى والمخالفين فعل رسول الله، لقالوا عدم وجود ولد لرسول الله في آخر حياته هذا النبي، ووجود ابنه ولا يستطيع أن يولي ابنه، فولى زوج بنته، ولا والخلافة تستمر من نسل فاطمة، وأنها وأن لا يحكم الناس إلا من آل البيت، وأن محمد بن عبد الله أتى بهذا الدين الجديد لكي يؤسس دولته مستمرة إلى يوم القيامة، ويأخذون الضرائب 15% أخذ الخمس. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أخي سامة، ومنورنا أبو فاطمة حفظه الله. الله يحييك، أهلا بك أبو فاطمة. أنا بتبنى وجهة يعني صراحة نظر، مثلا الآن ما يشاهدونك إخواننا الشيعة عندنا الكويت، أنا يعني ما أشك في صدق محبة هؤلاء العوام، خاصة عندنا الشيعة في الكويت، محبتهم لآل البيت محبة صحيحة، لكن لا توجههم إلى الحب الشرعي عن الحب الشركي الذي يوقعهم بهم المعاملين. نصيحة توجهها لعوام الشيعة عندنا، خاصة أنهم معتدلين ونحبهم الله وهم إخواننا في الوطن، ونقف معاهم ولا يعني نرضى أن أحد يسيء لهم، وحشاك أن نكتفي لهم. فأرجو يعني نصيحة محب ومشفق لهم، كيف تنقذهم من ضلالات هؤلاء المعاملين؟ جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا أخي عبد الله. فضلت الدكتور محمد يقول لو تولى علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لطعنوا فيه. طيب، بس إذا أهل السنة ما عندهم مشكلة لو تولى علي رضي الله عنه، ما عندهم أي مشكلة، لأن القاعدة عند أهل السنة إن أكرمكم عند الله أتقاكم بغض النظر عن نسبه، سواء كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بقريب. كلهم قريبون من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، عمر قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، علي قريب، الحسن قريب، خلافة النبوة الخمسة الكبار كلهم لهم قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلهم من قريش. نعم. وأقربهم إليه نسبا الحسن، حيث إنه ابن عمه وفي الوقت ذاته سبطه، ثم بعد ذلك يأتي علي رضي الله عنه وهو ابن عمه وزوج ابنته، ثم يأتي بعد ذلك عثمان وهو ابن عمه أيضا وزوج ابنتيه لكن أبعد من علي. نعم. يلتقي معه في عبد مناف، ثم يأتي أبو بكر وعمر وكلاهما يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن مرة، لكن في قريش في النهاية. نعم. فقضية أن علي أقرب نسبا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو تولى علي أهل السنة ما عندهم أي مشكلة. طيب، جزاكم الله خيرا. أبو عمر من العراق، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم دكتور سامة، على قضية الشيخ دكتور عثمان الخميس. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، احنا لو نجي ننظر الى واقع الشيعة الان، الحال اللي هم الذي فيه، صريح العبارة في العصر الحديث من 79 من ايام خميني، هؤلاء انا اعتبرهم ايتام كسرى، هؤلاء لا يستطيعون ان يعيدوا امجاد وميراث كسرى. لكنهم ايتام كسرى شئنا ما بينا، استخدموا الاسلام كوسيلة وخاصة اهل البيت كوسيلة لتحقيق غاياتهم الخبيثة ضد الاسلام وتدمير الاسلام. اعادوا امجاد ابن سبع اليهودي، فهم ايتام ابن سبع اليهودي وايتام كسرى ايضا في نفس الوقت، وكلهم ايتام الولاية. الآن لو تجي إلى الخميني وإلى الخوئي وإلى السستاني وإلى خامنئي كلهم يديرون هذه الحملة ضد الإسلام، لكن هل سيعود؟ أنت لو تنظر إلى التاريخ من أيام سيدنا عمر إلى حد الآن، إلى حد سنة 1501 يعني 922 سنة نحسبها من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حد 1501 لم يتمكنوا تمكين الحقيقيين، حتى ان اعدادهم لم تزداد، اعدادهم ابدا لم تزداد ابدا. انظر الى نفوسهم ايام ايام ايام الشمر بن جوشن وعبيد الله بن زياد، هؤلاء كلهم الشيعة علي كانوا، لكن انظر الى اعدادهم ايام ابو طاهر القرمطي والى الدولة الفاطمية والى الدولة الصفوية حتى بلاد الصفوية حتى سقوط بغداد الأول على يد هولاكو، أعدادهم لم يمكنهم الله. لماذا عز الله الإسلام خلال أول 90 سنة ولم يعز هؤلاء في زلال؟ لكن أعلم يا سيد الحبيب إن الفترة القادمة سيظهر كثير من الدجالون، الآن هي إعادة علي، إنتاج علي، هو الله والله هو علي، وأنا مسؤول عن كلامي هذا من خلال وحدة الرصد والمتابعة التي تظهر على قناة الوصال دائما وأبدا. هؤلاء يعيدون أنجاب لكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء بإذن الله تعالى. شكرا لك يا أبا عمر. أبو الحارث، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحي شيخنا الفاضل إسماعيل الخميس، حياك الله وبياك يا شيخنا الفاضل. مرحبا. أقول بس استفسار بسيط يا شيخنا، الله سبحانه وتعالى يقول إنما المشركون نجس، المشركون، فهل هؤلاء الشيعة مشركون يا عالم يا علماء الأمة حتى يظهروا عند الكعبة المشرفة ويقولوا لبيك يا حسين ولبيك يا خميني؟ فما هو المفصل الآن؟ نحن داهنا في ديننا والله سبحانه وتعالى لا يرضى بهذا أن نداهن في دين الله. شكرا لك يا أبا الحارث، أبا الحارث شكرا جزيلا لك. يعني أكثر من مرة تكرر هذا السؤال، وكيف أن هؤلاء يأتون بشرك واضح ثم يسمح لهم بالوصول؟ هؤلاء قالوا إنا مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل ترى يا أبا الحارث أن نوقف واحدا واحدا يدخل إلى مكة فنختبره هل إيمانه صحيح أم لا؟ أيضا السؤال نطرحه للدكتور. أخي عيسى، السلام عليكم. السلام عليكم، حياكم الله شيخ. الله يحييك الشيخ الحبيب الغالي عثمان الخميس. أهلا بك. بخصوص التناقض الفاضح والذي يدل على الكذب عند الشيعة في مسألة كسر الضلع، طبعا نحن نعرف أن رواية كسر الضلع عندهم هم بأنفسهم يعترفون أنها ضعيفة بأنفسهم. جاء في أمال الطوسي، كتاب أمال الطوسي، أن إسقاط الجنين لم يحصل في الطار، بل حصل متى؟ عندما خرجت فاطمة من عند أبي بكر بصك فدك، لوجدها عمر وأخذ منها صك فدك وضربها وأسقط جنينها. وبالتالي هناك تناقض، فإن أسقط جنين أيها الشيعة، هل أسقط في الدار أم أسقط عندما خرجت فاطمة من عند أبي بكر؟ فهذا دليل تناقض وكذب. هذه نقطة أحببت فيها معكم وبارك الله فيكم أحبتي. جزاكم الله خيرا أخي عيسى. فضلت الدكتور عبد الله يقول، أخونا عبد الله من الكويت يقول، يعني إنه لا يشك في أن كثيرا من هؤلاء يحبون أهل البيت، لكن لا بد أن يكون هناك توجيه لهؤلاء أن ينضبط هذا الحب في إطار من الشرع. صحيح. نعم. يعني أنا كما تفضل أخونا عبد الله حفظ الله تبارك وتعالى، أنا أوجه من خلالكم حقيقة رسالة إلى عوام الشيعة سواء في الكويت أو في غيرها، أقول والله إني لكم محب ولكم ناصح وأريد لكم الخير، وهذه يعني منهجية أهل السنة أنهم يدعون الناس بحب وينصحون لهم. نعم. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على النصح لكل مسلم، والله إني لكم ناصح ومحب لكم الخير وأريد لكم النجاة وأريد أن نسلك جميعا إلى الجنة وأن ننجو من النار. فأقول إلزموا كتاب الله تبارك وتعالى، احفظوا كتاب الله، أكثروا من النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، تدبروا الأمور قبل أن تأخذوها مسلمات هكذا، حركوا عقولكم قليلا، فإن الله تبارك وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والحمد لله الله جل وعلا رزقكم ألبابا وأعطاكم عقولا، لكن أين الذي يستخدم هذه الألباب فيما يعود عليه بالخير، وأين الذي يغلق الباب عليها ولا يجعلها تشم هواء؟ نعم. فأنا حقيقة أوجه هذه النصيحة لعامة الشيعة، أقول اتقوا الله في أنفسكم، وأن القضية جنة ونار، وأن الأمر لا يستحق أو لا يعني يحتمل التأجيل، ولا بد أن يتخذ القرار سريعا، لأن كل إنسان لا يدري متى يموت، قد أموت الآن، قد أموت غدا، قد أموت بعد غد، قرب أو بعد لا أحد يدري، كل إنسان بالنسبة له ساعة موته يعني مخفية عنه. فأخشى على كل إنسان ومنهم أنا أخشى على نفسي أيضا أن تأتيني ساعة الوفاة وأنا على غير الصراط المستقيم. فأدعوهم جميعا إلى أن يدعو الله تبارك وتعالى بصدق أن يريهم الحق حقا وأن يهديهم سبل السلام والسبيل الصحيح والصراط المستقيم. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كن صادقا مع الله يكون الله معك. جزاكم الله خيرا وبارك الله في عمرك وختم لك ولنا آمين. وللمستمعين بخير. آمين. أبو علي من العراق وبعده أبو عزيز من العراق. أبو علي السلام عليكم. السلام عليكم أخي وسام. أهلا بك يا معك. تحياتي الشيخ. الله يحييك. بارك الله فيك. الله يبارك. سأل أحد المتصلين من الكويت قال أنا لا أشك في الحب العوام لأهل البيت، هاي صحيح، لكن أنا نصيحتي لعوام أن يتركوا أن يسمعوا للمعممين، وأنت تعرف أخي أسامة أنا الحمد لله من المهتدين. صحيح. فوالله لو ترجعون إلى القرآن الكريم والله لتجد الدين الشيعي في الوادي والقرآن الكريم والإسلام في وادي ثاني. سبحان الله، تقرأ في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، يقول يطعنون في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كثير من الآيات كثير من الآيات، ويقولون القرآن محرف، هاي أخذ من عندي. والله سمعنا كنا نسمع كل يوم، إذا مو كل يوم كل أسبوع مرتين في الحسينية، والله سبحانه وتعالى يقول إن أنزلنا ذكرى وإن له لحافظ. إن نحن نعم نعم عفوا نعم أحسنت أخي. وفي آية أخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. سبحان الله. وهي نقطة ثالثة يا أخي أسامة، اليوم وأنا الحمد لله ما يعرفون أنا من المهتدين، والله لو يعرفوني أنت تعرف المافيات، مش محممين، مافيات. نعم. أخي أسامة يقول اسألوا المخالفين، يعني أهل السنة، اسألوا المخالفين هل يعرفون عمر بن الخطاب رابع جده؟ وهذا سؤال إن شاء الله للدكتور، يعني بلكي ينطينا الجواب إن شاء الله. أشكرك يا أبا علي، يعني الطعن في نسب سيدنا عمر والطعن في نسب غيره، طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى ألا نثير هذه القضايا كثيرا. الله يبارك فيك وأشكرك حتى نعطي فرصة لأبي عزيز. تفضل يا أبو عزيز. السلام عليكم وعلى الشيخ. وعليكم السلام. أنت عندك السلام. عزيز ومصطفى يا أبو مصطفى. للسؤال للشيخ الكريم. أيوة يا أبو عزيز يا أبو عزيز، أنت عندك عزيز ومصطفى ولا عندك عزيز بس ولا مصطفى بس؟ فضل الله كلهم عزيز. طب ربنا يزيدك. تفضل. رحم الله عليك الشيخ الكريم. يقول أني عاهد الشيعة أنا قلت الشيعي بس لا يطون العرض كلها ذهب بملك العالم من يوم الدين والجميع متخلى عن ولاية حالي قلنا هاي ما تصير على كل الشيعة. ثانيا شيخنا الكريم سؤال الرسول الأعظم في يوم الخندق قال برز الإيمان كله على يد الإمام علي مع مقابل الشرك كله، أين كان الرسول هذا اللي قال برز الإمام علي؟ يعني هذا الإيمان كله بالإمام علي، الإيمان الإسلام كله بالإمام. ممتاز يا ممتاز يا أبو عزيز. يا أبو عزيز طرحت نعم. السؤال طرحت السؤال، تبقى مع فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور أبو عزيز يقول لا قبله في الدور لأنه ما زال معنا لأن يعني لا حتى, نعم. حتى ينتهي إذن يكمل. طيب يا أبو عزيز قل كل ما عندك، أنت قلت أن الإيمان برز الإيمان كله للشرك كله، فهذا دليل على أن علي بن أبي طالب إمام معصوم منصوص عليه، وأن إمامته فرض علينا، وأن من لم يؤمن به كافر، أليس كذلك؟ لا احنا نقتدي بالامام علي. اي علم واي حديث جاء من لسان الرسول على قول غير الامام علي فهذا باطل. نقتدي بالله ومحمد وعليهم غير المسار. ابن تيمية مجهول الهوية. طيب مالكش دعوة بابن تيمية دلوقتي يا ابو عزيز. يا ابو عزيز يا ابو عزيز مالكش دعوة بابن تيمية دلوقتي. ابن تيمية نعلم نسبه ونعلم انه ليس مجهول الهوية، لكن انت الذي لا نعلم هويتك ونعلم أنك مجهول الهوية. لذلك السؤال السؤال بسرعة عشان ننهي الأمر. أنت تفهم من هذا الكلام أن علي إمام صح؟ نعم. وأن الإمام كله معناه أن نؤمن بإمامة علي ولا نؤمن بشيء آخر. نعم نقتدي به لأن على لسان الإمام نقتدي به ولا نقتدي به اسمع نقتدي به ولا نؤمن بإمامته، ومن كفر بهذه الإمامة كافر، هذا دليلك على الإمامة صح؟ نؤمن به ونأخذ الرسالة من الإمام علي من معاوية شارب الخمر. لا يعني دعك برضو من معاوية، يعني ليست قضية الآن. والطعن في الصحابة أمر قبيح منكم، كان أنا كنت أنتظر منه أن يأتي بدليل جديد على الإمامة، ما كل يوم يجيبوننا دليل فضلت الدكتور، فهذا دليل جديد على الإمامة أن برز الإيمان كله للشرك كله، فهذا معناه أن عليا جمع الإيمان كله ولم يترك شيء حتى للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب فضلت الدكتور أبو عمر يقول هؤلاء أيتام كسرى وهؤلاء لم يتمكنوا من أن تكون لهم دولة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، فيقول هم يعملون على إنتاج إله وفقا لهذه الأفكار. لا أدري عن هذا، لكن على كل حال أما أنهم لم يمكنوا فهذا أمر طبيعي جدا. نعم. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم. طيب هذا الدين ظاهر لله الحمد والمنة بعز عزيز أو بذل ذليل. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طيب فالقضية أن لا شك أن الله تعالى لا يمكن لأعداء الله تبارك وتعالى، ولكن قد تكون فترات لهم، لكن التمكين الكامل لا يكون لا لأهل السنة لله الحمد لله. نعم سليم من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم طيبين؟ الحمد لله أهلا بك. الله يحفظك. كنت أريد أكلم الشيخ عثمان. يسمعك تفضل. الشيخ عثمان حفظك الله، نلاحظ أن كثير من المخالفين لأهل السنة يستدلون ببعض النصوص من القرآن والسنة، ولكن يأتون بفهم يخالف فهم السلف. نعم. فما هو الضابط يعني في هذه المسألة؟ جزاك الله خير. بارك الله فيكم. تفضل يا هترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أنا لدي ثلاثة نقاط أود أن أقولها إذا سمحتم لي. تفضل. نعم. أولا الشيخ الكريم تحدث حول عدة نقاط، من ضمن النقاط نقطة رقم واحد قال بهيمة الأنعام، هذه الرواية مذكورة عن طريق المفضل، المفضل قد ضعفه النجاشي قال فاسد من طرف الرواية، هذا نقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين تحدث عن الذات، وهو لا يعلم أن الذات هي تشمل الحيوان والإنسان، يقول الله عز وجل وما خلق كل ذات من الماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. وابن عباس أيضا ذكر قال الذات من جف على الأرض، هذه اثنين. ثلاثة يقول بهيمة الأنعام، لماذا أليس في البخاري الله يعني يليكم بالبخاري رواية تصف المؤمنين بالأفقار، يقول قد رأيت المؤمنين يقتصدون كالأفقار، هل هذه إهانة؟ والأمر الأخير الذي قلت ثلاثة وانتهيت منهم فضلت لا الأمر الأخير الذي أتحدث به أتمنى للشيخ أن يتابع الشيخ واثق الشمري، أتمنى وشكرا لكم. طيب فضلت الدكتور، يعني دائما يأتي بعض إخواننا وبحماس فيقول إنما المشركون نجس، فهؤلاء الذين يقعون في هذه المخالفات يعتبرهم مشركين، فيقول كيف يعني تسمحون لهم أو تسمح لهم الحكومات بأن يأتوا إلى بيت الله الحرام ويهتفوا يا علي يا لثارات الحسين وهكذا مثل هذه الأمور. يعني شوف هو من ثبت عنه الشرك بعينه شخصه هذا لا يمكن أن يدخل إلى الحرم، يكون مرتدا، لكن عامة الشيعة وهذا الأصل أنهم مسلمون. نعم. فهذا مسلم دائما، مثل ما تفضلت في إجابتك أنه ما معقول نحقق مع كل شخص هل أنت مسلم أو مشرك، كون يقع منه بعض الشركيات عندما يصل هذا موضوع آخر. نعم. لكن الأصل عندنا أنهم مسلمون ولذلك يمكنون من الدخول. آخر اتصال معنا الأخ فاتح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا فاتح. سؤالي للشيخ، لما نقرأ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله، نحن نعلم بأنها سارية المفعول إلى يوم يرث الله الأرض، ولكن المشكلة والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لماذا أقصوا هذه الآية الشعار؟ أليست آية محكمة أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ أليس هم الصحابة هذه السورة مدنية؟ من هم هذو الذين معه المهاجرين والأنصار؟ لماذا يعني همشوا هذه الآية أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ لماذا لا يؤمنون بهذه الآية؟ بارك الله فيك شيخا. شكرا جزيلا لك فضلت الدكتور. أخونا عيسى أشار إلى التناقض في روايات الإمامية حينما أتى بالرواية من أمالي الطوسي أن إسقاط الجنين كان عندما كانت تطلب ميراثها من فدك، بينما هم يقولون أسقط جنينها في الدار، وهذا يدل على الكذب، هذا التناقض في الرواية. واللي يقول لك أن ما عندها جنين أصلا؟ نعم كذب. يعني فاطمة عندها من الأولاد أربعة، حسن وحسين وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهم أجمعين وعن فاطمة. فقضية أن أسقط جنينها، وجاءت رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في حياة النبي وسماه النبي محسنا، سمى حسن وحسين ومحسنا صلى الله عليه وسلم، كلها تدل على أن هذه روايات ملفقة، وهم لما لفقوا هذه الرواية بعد ذلك صار كل واحد منهم يعني يأتي من كيسه متى سقط، هذا قال سقط عندما كثر عمر ضلعها، وهذا قال سقط لما ضربها عمر لما جاءت تطالب بفدك، وغير ذلك من الأمور. فهي القصة في أصلها ملفقة، لكن كل واحد يعني يلفق من عنده، فإذا تجد هذا التناقض وهذا التضارب هذا أمر طبيعي جدا. يعني نعم. أيضا أبو علي من العراق قال يعني أشار إلى حب العوام، وهو كان شيعيا. نعم. وهداه الله سبحانه وتعالى، فيقول القرآن في وادي وهؤلاء في واد آخر، وهذا صحيح. ولذلك أنا أقول لهم دائما من خلالكم ومن خلال غيركم اقرأوا القرآن. نعم. عيشوا مع القرآن. نعم. واسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليكم فهم القرآن الكريم. طيب القرآن الأصل فيه كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نعم. وهو تبيان لكل شيء، وهو واضح بين، وظاهر القرآن هو الأصل. فالإنسان إذا أخذ بظاهر القرآن هذا مستحيل يبقى على هذا المثل أبدا. نعم. أخونا سليم من السعودية يقول: هم يستدلون بنصوص من القرآن الكريم وربما من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ينزلوها في غير مواطن الاستدلال بها، فيقول: ما الضابط الذي هذا الذي نناقشه من اليوم؟ وهو قضية لي أعناق الأدلة، لي أعناق الأدلة توافق مذهبهم وأهواءهم. نعم. هذا هو العبث بكتاب الله تبارك وتعالى، بل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قالوا بتحريف القرآن أو بتأليف السنة، ألفوا من عند أنفسهم سنة لتوافق أهواءهم. نعم. فذلك ننبه فقط على الحديث الذي ذكره الذي قبله الذي هو أبو عزيز. نعم. قال: برز الإيمان كله للشرك. نعم. كله يوم الخندق. نعم. هذا كذب، هذا الحديث كذب. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما برز علي لعمرو بن عبد الود صحيح، وبرز الزبير لكبش الكتيبة كذلك، وبرز علي وحمزة وعبيدة بن الحارث لشيبة وعتبة والوليد، وهذا أمر طبيعي جدا. نعم. المبارزات هذه اللي التقوا علي رضي الله عنه من شجعان المسلمين، وكثيرا ما كان يخرج المبارزة، لكن أن يجعل الإيمان كله علي فقط، في علي فقط، ويترك كما تفضلت حتى النبي الإيمان كله، وين إيمان النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع في كفة أو وضع في كفة وإيمان الأمة في كفة ثقل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، ترك هذا كله، الإيمان كله علي، أين الحسن، أين الحسين، أين فاطمة؟ نعم. يعني هذا كله يعني من الكذب والزور والبهتان، والله المستعان. نعم. هتلو يقول: يعني الحديث عن المفضل والمفضل ضعفوه، وأنا أرجو أن يقول هذا الكلام لعبد الحليم الغزي، عبد الحليم الغزي لا يجد ضعيفا. تفضل فضيلة الدكتور. نعم، هو ليس كذلك فقط، هم أصلا ما عندهم ولا حديث صحيح. إذا يقول المفضل ضعيف، أنا أقول كل رواياتكم ضعيفة. أنا أتحدى من خلالكم أن يأتيني الشيعة كلهم، سواء هذا الذي اتصل أو غيره، أن يأتيني بحديث واحد متصل، واحد، لا نريد أكثر، نريد حديثا واحدا فقط متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريقهم وعلى شروطهم أيضا. لا نجد. يأتيني يقول لي المفضل ضعيف، كلكم ضعفاء، كل أحاديثهم ضعيفة. أنا لا أتأقل، لا أتوقع المفضل، ولكن هذا الذي في كتبكم وهذا الذي تعتمدونه وهذا تنقله، لا تأتيني لم تقول هذا ضعيف، هذا كلهم ضعفاء. نعم. يعني احنا لا يوجد عندهم حديث ضعيف، لا يوجد عندهم اتصال اسناد، لا يوجد عندهم وفيات. اما الشذوذ والعلة هذا السحر. نعم. بالنسبة لهم لا يعرفونه، وجمع الطرق والنظر فيها والنظر في العلل، لا يوجد عندهم، لا يوجد طريقان عندهم بحيث انه ينظر في هذا الحديث وهذا الحديث، يعني العلة التي تضعف هذا وتقوي هذا، ويتقوى هذا بحديث آخر أو لا يتقوى الحديث الحسن لغيره وكذا. نعم. ما يعرفون هذا العلم. نعم. هم لكن فضلت الدكتور، يعني قدرا أذعنا مقطعا لعبد الحليم المهاجر وهو يردد هذا الكلام ويستدل المهاجر عبد الحميد. نعم. وهو يستدل بهذا الحديث أو بهذه الرواية عندهم، يستدل بها كل علمائكم أو كل خطبائكم، اتلموا، عيب، ما ينفعش تاخذوا الروايات المكذوبة وترددوها. يكفي أن هذا الشخص نفسه هو الذي يعترض على حديث مفضل، هو يقول علي دابة الأرض، يقبل. نعم. يقول لأنه يدب على الأرض دابة، نقول له وأنت دابة أيضا، وأنت دابة، يقبل أن تكون دابة. الحمد لله. نعم. نحن بشر، لسنا دواب. نعم. أنا لم أسمع جيدا ما ذكره في البخاري. ايش في البخاري؟ هو يعني اراد الطعن. لا لا، قال ادخل على واحد الشمري، مدري ايش قال، واثق الشمري. يا يا يا هترو، اذا كان واثق الشمري واثقا في نفسه فابلغه هذه دعوه مني انا شخصيا للمناظره عبر شاشه قناه وصل. احنا على فكره بندلل ما بين قوسين، نبحث بابره عن مناظر يناظر في شهر رمضان، فأرجو يا هترو يعني أن تتخلى بعض الوقت عن عملك في إدارة التوجيه العقائدي في السفارة إياها، وتساعدنا في موضوع الإعداد لبرنامج المناظرات في الأيام 15 الأول من شهر رمضان، وأكون لك شاكر. وشوف الشيخ واثق واثق ولا لا. فاتح أيضا في الختام أشار إلى قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يقول لماذا لم يأخذوا بهذا النص، ويعني أزيد كما بينتم في حلقات سابقة فضلت الدكتور أن الإمام مالك استدل بهذه الآيات في أن من يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كافر، من يبغض أو من يبغض. إيه نعم إيه نعم. هو لا شك يعني كلامه مستقيم جدا، وهو قضية أن هذه الآية لابد أن تأخذ جميعها، وليست هذه الآية وحدها، وإنما الآيات كثيرة جدا التي فيها ثناء على الصحابة رضي الله عنهم، وهم وجدوا لهم مخرجا أن هذا مما أضيف إلى كتاب الله تبارك وتعالى. وإلا هذه الآية قد تكون عامة: محمد رسول الله والذين معه، يستطيع أن يقول لك الذين معه علي والمقداد وأبو ذر وعمار وسلمان مثلا. نعم. لكن ماذا يفعل مع قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة؟ 1400 أو 1500، ماذا تفعل بهذه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين، وهذه بالإجماع أنها نزلت في بيعة الرضوان، لما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم طلعوا لنا 1400 مسلم رضي الله عنهم. من هؤلاء؟ لا يستطيعهم إلا أهل السنة والجماعة. نعم. الذي يقول الصحابة كلهم ذهبوا إلا ثلاثة مستحيل أن يجيب عن هذه الآية، ولكن هذا دليل على عدم احترامهم لكتاب الله تبارك وتعالى، ولا يرفعون بكتاب الله رأسا. وأنا لذلك أدعو عامة الشيعة إلى قراءة كتاب الله تبارك وتعالى قراءة متأنية، قراءة مسترشد، قراءة مع دعاء الله تبارك وتعالى أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم وبارك الله فيكم، الله يحفظكم، وشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام. الوقت مر سريعا مع فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس، أشكركم أنتم أيضا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الله يحفظكم.